ألف الذنوب وأجرما، وغدا على زلاته متندما. لا تيأسا واطلب كريما دائما، يولي الجميل تفضلا وتكرما. يا معشر العاصين، يا معشر العاصين، جود واسع عند الإله لمن يتوب ويندم. قل للذي ألف الذنوب وأجرما، وغدا على زلاته متندما. قل للذي ألف الذنوب وأجرما، وأجرما، وغدا على زلاته متندما. لا تيأسا واطلب كريما دائما، يولي الجميل تفضلا وتكرما. يا معشر العاصين، جود واسع عند الإله لمن يتوب ويندما. يا أيها العبد المسيء، إلى متى تفني زمانك في عسى؟ ولربما بادر إلى مولاه، وتصرم. بادر إلى مولاه، بادر إلى مولاه، بادر إلى مولاك، يا من عمره قد ضاع في عصيانه وتصرما. قد ضاع في عصيانه وتصرما.